قد حار في فكري واحتواني ألم وهم دائمان، وتوقدت في مهجتي نار تراه بي اليدان. قد حار في فكري واحتواني ألم وهم دائمان، وتوقدت في مهجتي نار تراه بي اليدان. لا أستطيع تكلما والدمع صار كترجماني، أبكي على زمان به كنا ذوي مجد وشاني. لا أستطيع تكلما والدمع صار كترجماني، أبكي على زمان به كنا ذوي مجد وشاني، كنا ذوي مجد وشاني. فكري واحتواني ألم وهم دائمان، وتوقدت في مهجتي نار تراه بي اليدان. قد حار في فكري واحتواني ألم وهم دائمان، وتوقدت في مهجتي نار تراه بي اليدان. كنا النجوم إذا رنا يوما إلينا ناظران، اجلى الدجى في سمائنا ويقول يا ظلماء أعاني. كنا النجوم إذا رنا يوما إلينا ناظران، اجلى الدجى في سمائنا ويقول يا ظلماء أعاني، ويقول يا ظلماء أعاني. فكري واحتواني وتوقدت في مهجتي نار تراه بي اليدان. قد حار في فكري واحتواني ألم وهم دائمان، وتوقدت في مهجتي نار تراه بي اليدان. نار تراه بي اليدان.